إذاعة بريدة تقدم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله عدد ما وحده الموحدون الحمد لله عدد ما سبحه المسبحون الحمد لله عدد ما ذكره الذاكرون الحمد لله عدد ما صلى المصلون الحمد لله عدد ما صام الصائمون اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم سبحانك يا ربنا سبحان من لا شريك ولا إله معه سبحان العزيز الذي لا يرام ذي الجلال والإكرام سبحان من جعل في السماء بروجا وفي الأرض رواسي وأنهارا سبحان من صب الماء صبا ثم شق الأرض شقا فأنبت فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا اللهم لك الحمد أطعمتنا من الطعام وسقيتنا من الشراب وكسوتنا من العري وفضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا سبحانك يا ربنا ما أرحمك سبحانك يا ربنا ما أرحمك سبحانك يا ربنا ما أكرمك سبحانك يا ربنا ما أعظمك اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياءً ولأبصارنا جلاءً لأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه. فقلت يا أعز من قائل سبحانك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا وارضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الروح والريحان والأمن والإيمان والرضا والرضوان. اللهم عمر قلوبنا بالإيمان واختم لنا بخاتمة الإحسان. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم لقاء وخير أيامنا يوم لقاك وأنت راض عنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا من عفوه أكثر من نقمته ويا من رضاه أوخر من سخطه. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن الفقراء بين يديك، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا، نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخير. يقربنا يا حليما على من عصى. يا حليما على من عصى ويا قريبا إلى من دعا. نرجوك رجاء الخائفين رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطايا. جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله. جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله. جئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله. جئنا ببابك تائبين وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله. اللهم يا من سبقت رحمته غضبه ارحم وقوفنا بين يديك. اللهم انظر إلينا هذه الساعة نظر المرحومين ونظر المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين المحرومين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم في هذه الليلة الشريفة وفي هذا اليوم المبارك نسألك أن تحرم وجوهنا ووجوه والدينا على النار. اللهم حرم وجوهنا ووجوه والدينا على النار. إلهنا إلهنا إن أجسادنا على النار لا تقوى وأنت رحيم وأنت رحيم وأنت رحيم لطيف بعبادك. اللهم إنا نسألك ونحن عبادك الضعفاء ونحن عبادك الأذلاء ونحن عبادك المنكسرين أن تباعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأزواجنا ولأقاربنا ولمشايخنا وعلمائنا ودعاتنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات والمعتكفين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا قبلته ولا مستقيما إلا ثبته ولا منحرفا إلا هديته ولا عاقا لوالديه إلا أصلحته ولا عجبا إلا زوجته ولا متزوجا إلا وفقته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته اللهم وأقر أعين الآباء بصلاح ذرياتهم يا رب العالمين اللهم من ساهم معنا في إصلاح وبناء هذا المسجد المبارك وخدمة للمصلين اللهم اغفر ذنبه واشرح صدره ويسر أمره وأصلح ذريته يا رب العالمين اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر اللهم فلا تحرمنا خيرها اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك ودعناك يا رمضان ودعناك يا رمضان ودعناك يا شهر الصيام ودعناك يا رمضان ودعناك يا شهر الصيام ودعناك يا شهر التراويح والقيام اللهم فاجبر كسر قلوبنا لفراق شهر رمضان اللهم فاجبر كسر قلوبنا لفراق شهر رمضان اللهم اجعله شاهدا لنا يوم لقائك اللهم واعده علينا اعواما عديده وازمنه مديده في حياه رميده اللهم وتقبل صيامنا وقيامنا وسائر اعمالنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضى السحر والعين والمس اللهم اكشف عما حل بهم يا رب العالمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم واجعلنا واياهم ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان يا رب العالمين اللهم اهد شباب المسلمين عامة والشباب الحاضرين خاصة اللهم واستعملهم في طاعتك وارزقهم عفة يوسف عليه السلام واحفظهم بعينك التي لا تنام وارزقهم من رزقك الحلال يا رب العالمين اللهم اهد نساء المسلمين عامة والنساء الحاضرات خاصة اللهم وفقهن لهداك واجعل عملهن في رضاك وارزقهن طهارة مريم عليها السلام اللهم وارزقهن العفة والعفاف واجعلهن هاديات مهديات إلهنا إلهنا رحماك رحماك بالأرامل والمطلقات رحماك والفقراء والمساكين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم يا عظيم السلطان، يا قوي الأركان، اللهم يا أعظم الأسماء، إلهنا نستودعك إخواننا في سوريا، نستودعك إخواننا في بورما، اللهم إنا نستودعك رجالهم ونساءهم وأطفالهم ومقدساتهم ومساكنهم يا رب العالمين. اللهم يا سند من لا سند له، يا عز من لا عز له، يا مأوى من لا مأوى له، يا ناصر من لا ناصر له، يا أرحم الراحمين ارحم حال إخواننا في سوريا وبورما، اللهم كن لهم عونا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. إلهنا إلهنا من لهم إلا أنت ولا ناصر لهم سواك. اللهم يا اللهم أبدل ضعفهم قوة وذلهم غنى، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم تول أمرهم، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم وارحم موتاهم وقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم. اللهم يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز يا جبار، يا من هو القوي وغيره الضعيف، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم يا مجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم إنا نسألك أن تهزم جند بشار، اللهم إنا نسألك أن تهزم جند بشار وجند البوذيين في أركات، اللهم عليك بهم، اللهم أرنا بهم يوما أسودا. إلهنا إلهنا، طال ليل الظالمين، طال ليل الظالمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا قوي يا جبار. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في الشام، اللهم قو شوكتهم واجعل الدائرة لهم، وامددهم بجند من جندك، وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم وانشر الأمن والأمان في بلاد المسلمين عامة وفي بلادنا خاصة.